بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد Thank you.

Oh, Allah Allah, I need you. ولقد عفا الله صدق الله العظيم.